بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم اسمه شرح أصول الإيمان، يقتصر فيه المؤلف على الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات الواردة في هذا الباب، أي في باب الإيمان. فهو يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم ذكرها، ونريد أن نفصل الكلام فيها، لأن هناك بعض الشبه عند بعض الناس، يعني حينما يسمعون النشرة الجوية أو يجدون في الأجهزة التي فيها الأشعة قد يعرف الذي في بطن الأم ذكر أو أنثى إلى آخره، فقد يظنون أن هذه الآية وهذه الأحاديث معناها منقوضة، وأن الكلام أنه قد يكون غير صحيح، هكذا قد يتصورون. فنسمع الآن من التعليقات وما تسمعونه مني إن شاء الله حول الموضوع. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ما حد يدري غدا ما سيكون، بل بعد قليل ما ندري أيش اللي جاينا، يعني بعد ساعات ما ندري ما هو. فهذا العلم الغائب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كلنا ما حد يدري ماذا سيحدث له غدا، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني ما تغيض ما تنقص الأرحام وما تزداد إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث كما سمعتم وكما هو بين أيديكم أخرجه البخاري ومسلم. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكذلك صحيح مسلم. هذا الحديث فيه إثبات هذه الخمس، وقد جاءت في آخر سورة لقمان أن خمس لا يعلمها إلا الله. هذه الخمس كما سمعنا العلم الذي سيأتي فيما بعد، يعني لا أحد يدري ماذا سيحدث له بعد غد أو بعد ساعات، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، الأرحام المقصود بها سواء أرحام النساء الذين يحملون الأولاد أو جميع المواد أو جميع الهوام التي تحمل في بطونها كالإبل والغنم والبقر إلى آخره والوحوش. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وهذا الذي قلت لكم نسمع في التلفزيون وفي الإذاعة حينما يشاهدون الجو فيه سحب أو فيه هواء جاي من الجهة الفلانية، فيتوقعون توقعا أنه قد ينزل المطر، وهم لا يجزمون بهذا أنه سينزل المطر، لأن المطر لا يعلم نزوله إلا الله ولا يأمر بنزوله إلا الله عز وجل. هذه الظواهر قد تصادف فينزل المطر وقد لا ينزل، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. الإنسان ما يدري أين سيموت، هل سيموت في بيته، هل سيموت بانقلاب سيارة، هل سيموت في بلد آخر غير المكان الذي هو فيه، لا يدري أحد بهذا، من هذا الذي يعلمه الله عز وجل. ولا أحد يدري متى تقوم الساعة، والله عز وجل قد أخبر على أن الساعة لا يعلمها إلا الله. سيأتينا في التعليقات في هذه الآية الواردة في هذا الباب، ومنها حديث جبريل عليه السلام حينما جاء في صورة أعرابي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة معه، وقالوا جاء رجل يعني أولا شديد ثياب، شديد بيض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فدخل وجاء وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، أولا عن الإسلام وعن الإيمان، وسأله عن علم الساعة. عن علم الساعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني جبريل قال له متى تقوم الساعة أو متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال له: صدقت. فتعجب الصحابة من هذا الرجل يسأل عن بعض الأشياء ثم يقول صدقت، لأن في العادة أن الرجل الذي يجهل الشيء الذي يسأل عنه ما يقول لمن سأله صدقت، ما قال صدقت إلا أن عنده علم. فالمسائل التي وردت في هذا الحديث كما تعرفونه أنه كلما سئل عن شيء وهذا الشيء يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقه في ذلك، فقالوا عجبنا له يسأله ثم يصدقه، لأن السائل يسأل عن شيء لا يعلمه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه جبريل في هذه الحالة، حتى بعد ذلك حينما انصرف وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة وأن هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. ذكر العلماء أن أمور الدين قبل ما يأتي جبريل موجودة عندهم لكنها مفرقة، ما هي في مكان واحد. فأركان الإسلام معروفة الخمسة، أركان الإيمان الستة معروفة، أركان الإيمان هو ركن واحد، هذه كلها معروفة ولكنها ما كانت في مكان واحد. فجاء جبريل وسأل هذه الأسئلة، أول سؤال سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا ركن واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال له: صدقت. الصحابة كانوا يتعجبون من هذا السائل، لأن السائل الذي يسأل عن شيء لا يعرفه، أما كونه يقول له صدقت فمعنى أنه يعلم هذا. سألوا عن أركان الإيمان الستة فذكر: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال له: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال: أنت عبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله من أسئلته عن الساعة متى تقوم الساعة، وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الشاهد أن هذه الأشياء التي جاءت في حديث جبريل بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكنها جاءت في مكان واحد كما يقول الشراح لهذا الحديث. الآن نسمع التعليق من الشارح لهذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه إثبات العلم لله جل وعلا وأن الله عليم، وفيه أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولهذا قال جل شأنه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. لحظة، يعني هذا أولا فيه إثبات العلم لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون العلم لله عز وجل كما نصت عليه هذه الآية، وكل اسم جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم هذا اسم، الرحمن يتضمن صفة، الرحيم يتضمن صفة، الحي القيوم إلى آخره، كلها تتضمن صفات. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالصحابة كلهم كانوا يعلمون معاني هذه الأسماء لأنها نزلت بلغتهم، فلم يسألوا عن شيء إلا إذا أشكل عليهم. في باب الأسماء والصفات لم يسألوا عن أي اسم ولا أي صفة، لأن القرآن نزل بلغتهم فهم يفهمون ذلك. حينما يسمعون السميع البصير يعرفون معنى السمع ومعنى البصر وهكذا. هذا الحديث فيه هذا العلم الذي سمعته. ثم قالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وفي الآية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل عالم بكل شيء. نعم تفضل. أنا حفظه الله تعالى، جاء تفسير هذه المفاتيح في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه التي سمعتم الخمسة جاءت في هذه السورة في آخر السورة. إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة، هذه لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل عليه السلام لا يعلمها، وكذلك غيره من الملائكة والرسل لا يعلمونها. هذا علم اختص الله به عز وجل ولم يطلع عليه أحد. وينزل الغيث، الغيث كما تعرفون هو المطر، هذا لا ينزله إلا الله عز وجل. وما أشرت لكم وسيأتي أيضا هنا من الظواهر التي يقولها الناس، ودرستم أنتم أيضا كما درسنا قبلكم في الجغرافيا، بأنه إذا اشتدت الحرارة على البحر يطلع هذا البخار يعني من البحر، ثم يصادف طبقة وينزل المطر، يصادف طبقة في الجو فينزل المطر. هذا الذي درسناه وأنتم درستموه. الآن الجزيرة العربية من أكثر البلدان حرارة، تصل درجة الحرارة إلى 50، ولكن المطر ما فيه. إذن الله عز وجل ما أدرى بالمطر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مكة حينما دعاهم أنه يريد أن يدعو عليهم أن الله عز وجل يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. تعرفون سني يوسف ولا ما تعرفونها؟ حينما صار القحط إلا تعرفونها، أنت تعرفها، اقرأ سورة يوسف. الأخ يقول براسه كذا ما يعرفها، كلامه صحيح. اقرأ سورة يوسف، حينما رأى الملك أو الملك تلك الرؤية وأن ستكون هناك سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يوسف عليه السلام كان في السجن. حينما كان في السجن كان معه شخصان دخل السجن معه، أحدهما يعني عرفوا سيرة يوسف وأحبوه في السجن لأنه يعلمهم ويرشدهم ويفتي لهم الرؤى، الأحلام هذه اللي الناس يبحثون عنها الآن، وفي تلفزيون وفي إذاعة وفي يعني يستعدون لفتوى الناس يعني، وتكثر عليهم الأسئلة. هذا الاثنان هؤلاء دخلوا معه السجن، فأحدهما رأى رؤيا فقال أنه رأى أن على رأسه قفة فيها خبز تأكل الطير منه، والثاني رأى الرؤيا الأخرى التي فيها قضية الخمر، فأفتهم بالرؤيا هذه أن هذا الذي على رأسه القفة سيصلب فتأكل الطير من رأسه. وبعدين خلاص أعطاه الجواب النهائي، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أما الآخر فقال أنه سيسقي ربه خمرا، ربه والرب معناه المالك له، ولا يقصد به الرب الله عز وجل، إنما يقصد به الرب المالك لأن مالك الشيء يسمى ربه لغة، ولهذا قال حينما جاء إبرهة إلى مكة وأراد أن يهدمها حسب ما فكر فيه، وجاء عبد المطلب معه إبل أخذت، فجاء إليه فعبد المطلب صاحب هيئة جميلة، فلما جاء أكبره الملك هذا، ولكن ظن به أن يجلس معه على الكرسي لو هو جالس عليه، فنزل حتى يجلس معه في الأرض، نزل فلما سأله عن حاجته أخبره على أن الجيش حقه أخذ عليه إبل. قال أنا كنت أولا أفكر أن عندك يعني كلام آخر، أنا جئت أهدم بيتك هذا الذي أنت تفتخر به وتسألني عن الإبل؟ فقال له أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. فتعرفون القصة أن الله عز وجل أسر عليهم طيرا أبابيل. فالشاهد كلمة رب المالك. هذا الرجل حينما طلع من السجن قال له اذكرني عند ربك يوسف، قال له اذكرني يعني أنا مظلوم وجالس في السجن سنين لي الآن، اذكر قصتي عنده. راح ودخل في القصر ونسي حتى رأى الملك تلك الرؤية، فلما رأى تذكر على أن هذا الرجل في السجن يفتي هذه الرؤى، فطلب منهم أن يرسلوه، وذهب وقص عليه الرؤية فأفتاه أنكم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم ذكر على أن 7 عجاف تأتي 7 سنين، هذه 7 سنين قحط ما فيها أمطار ولا فيها زراعة، فأمرهم أن يحتفظوا بأشياء من ما حصلوه في هذه الفترة لأنها ستكون عونا لهم على هذه الفترة. فلما جاء وأخبر الملك طلب منهم أن يخرجوه، قال جيبوا لي خلاص هذا الرجل. لما ذهبوا إليه ما رضي يطلع من السجن، قال اسألوا النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وتعرفون القصة إذا قرأتم السورة أن الذي قطعن أيديهن أن امرأة العزيز لما راودت هذا الفتى عن نفسه وامتنع شاع الخبر، فقالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. ماذا تصنع؟ هي تريد تتخلص من هذه التهمة ومن هذه الشائعة التي أشيعت عنها، فأحضرت لهم طعام وجعلت لهم متكأ مجلس، وكل واحدة أعطتها 2 سكين مع الفاكهة التي قدمتها لها، وأمرت يوسف أن يخرج عليهن، وقالت يخرج عليهن، فقطعن أيديهن وقالوا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني الجمال الذي أعطاه الله عز وجل، يعني النساء كل واحدة صارت تقطع يدها وتركت الفاكهة خلاص، وقالوا هذا القول ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ولهذا نذكر لكم قصة الكناني أيضا لأن لها مناسبة. الكناني كانت خلقته دميمة، والكناني صاحب الكتاب اللي تعرفونه إيش اسمه؟ أنتم طلاب الآن ولا سيما في العقيدة، الحيدة، الأخ يقول الكتاب الحيدة. فلما أحضروا حينما جاءوا أهل البدع الذين هم لهم دخل في هذا الموضوع لأنهم يعني حرفوا الآيات وادعوا على أن القرآن مخلوق وأنه مثل المخلوقات الأخرى، وكان الكناني رأيه مخالف لهذا لأن رأيه مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحضروه للمناظرة. فلما دخل أول مرة يشاهد هذه المجالس، مجالس الملوك، فالرجل كان شوية مرتبش. المأمون رجل عالم فاضل، ولكن لبس عليه المعتزلة والجهمية، وعنده أخاه الذي صار بعده خليفة المعتصم، فحينما دخلوه بهذه الصورة، يعني الصورة الدميمة هذه ما هو جميل يعني، فقال المعتصم للمأمون يكفيك من هذا وجهه، يعني يكفيك منه هذه الخلقة الدميمة هذه، معنى أنه ما عنده الشيء الذي هو يعني يمكن سيتقدم به، هو سمعه لكن ماذا يصنع، سكت. فيقول أراد المأمون أن يهدئه، فكان يسأل ابن مسعد وزيره عن بعض الحاجات، قال ليس له عليها حاجة لكن بس يريد أن أهدأ، فسأله عن الحاجات اللي في القصر، الجبس منتفخ، قال إيش هذا، يقول لي ابن مسعد يعني المأمون يقول، قال هذا الصانع قطع الله يده، يعني الرجل هذا الذي عمل هذا هو لا هذا بسببه. ثم قال يسألني عن أهل مكة، عن جماعة العلم عنده أكثر مما عندي، لكن يريد أن يهدئه. فلما بدأ السؤال إليه قال له، يعني الكناني قال سمعت هذا الرجل يقول يكفيك من هذا صورته، فأنا وإن كان خلقت على هذه الصورة، والله عز وجل قد عوضني البيان، وما أوقع يوسف فيما أوقعه إلا جماله، عرفتم السبب القصة، هذا المقصود يعني، قال الذي حدث ليوسف السبب الجمال حقه جماله، فلما شافوا جميل وأنه يعني كالملائكة عملوا له ما عملوا. الشاهد أن يوسف كان في السجن، فأرسل الملك هذا لما أفتاه بهذه الرؤيا وأنهم يزرعون 7 سنين إلى آخره كما تقرؤون في السورة، قال جيبوه أخرجوه من السجن وجيبوه. لما جاءه الرسول ما رضي يطلع حتى يبين براءته، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ما هو السبب الذي جعلهن يقطعن أيديهن. فلما رجعوا إليه قال الملك اذهبوا للنساء اسألوهم، فأحضروا النساء مع امرأة العزيز، فقالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن جاء الاعتراف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، يعني اعترفت أنها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم، والله عز وجل عصمه، وبعد ذلك أخرج من السجن. الشاهد في كلام الكناني هذا يقول قضية الجمال هذه ما هي عبرة، العبرة يعني بما يعطيه الله عز وجل للإنسان. ثم يقول أنا ما خلقت نفسي، وأنت قد سمعت هذا الرجل يقول عن الصانع الذي عمل هذا قطع الله يده، فمعنى ذلك أنه يوجه كلامه إلى الله، الله اللي خلقني على هذه الصورة، ما هو أنا خلقت نفسي. نعود لحديثنا وإن كان فات الكلام، علم الساعة لا يعلمه إلا الله، نزل الغيث لا يعلم الله إلا الله، وقلنا الكلام الذي درسناه في الجغرافيا ما هو صحيح، وإنما نزول الغيث من الله عز وجل، ولهذا أراد الرسول أن يدعو على أهل مكة أن تجعل عليهم سنين كسن يوسف. النيل موجود، تعرفون البحر النيل، والشمس موجودة، ولكن الله عز وجل منع عنهم الأمطار 7 سنين قحط مستمر حتى هلك كل ما عندهم. إذن هذا كله بيد الله عز وجل، وليس الظواهر لها أي قيمة، إنما قد تكون أسباب إذا أراد الله عز وجل السبب يعني يكون ذلك على هذا السبب. ويعلم ما في الأرحام، الأرحام كما عرفنا تكون المرأة الحامل وكذلك المواشي وجميع الدواب الذي تحمل، لا يعلم ما في باطنها هذه الأشياء إلا الله عز وجل. ثم كذلك النفس، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسمع الشرح والتعليق على هذه الآية. هذه المفاتيح الخمسة. سلام. قال حفظه الله تعالى: هذه المفاتيح الخمسة لا يعلمها إلا الله، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه تبارك وتعالى، فهي من الأمور التي اختص الله بعلمها. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا قال له: صدقت. قال: ما المسؤول أعلم منها من السائل؟ أنت تسألني، أنا ما أعلم عنها، يعني لا أنا ولا أنت، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، يعني أنا وأنت سواء لا نعلم هذا الأمر، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا في القرآن الكريم، فقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلا يعلم أحد متى قيام الساعة إلا الله. وأما هؤلاء الذين يحسبون ليقدروا عمر الحياة الدنيا، إنما هم من الكذبة الذين يكذبون على الله جل وعلا وينازعونه في علمه. يعني تسمعون الآن على أن الجمع أهل الحساب يقولون أن الدنيا عمرها كذا وخلص، ستقوم القيامة وستخرب خلاص. هذا الكلام كله كذب، لأن المنجمون الذين كانوا يأتون إلى الكهان والناس يسألونهم عن بعض الأمور الغيبية، ومنها نزول المطر، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يعلمه إلا الله. فهم يتكلمون عن الكاهن الذي يدعي علم الغيب. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الكاهن يأتيه الذي يسترق السمع. يسترق السمع من من؟ من الملائكة، لأن الجن بعضهم يطلع على بعض كما في الأحاديث الثابتة، فيسمع الكلمة من الملك بأنه اليوم الفلاني مثلا سينزل المطر. هذه كلمة صدق، هذا الكاهن يكذب عليها 99 كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. لأنه ماذا يقولون عن الكاهن؟ لأن الكاهن يأخذ من الناس فلوس، مثل الكاهن الموجودين الآن الذين يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يعملون يعني الأسحار هذه التي تحدث للناس ويضحكون على الناس. يعني بعضهم يقول لبعض العوام المساكين: اعطني 10,000 وأنا أعمل لك حاجة تتحصل على 10 مليون أو 5 مليون. هذا موجود الآن، دجاجلة موجودين ويضحكون على الناس. طيب إذا كان هو يبغي منك 1,000 ريال وبيعطيك ملايين، لماذا ما يعطي نفسه هذه الملايين؟ يعني لماذا إذا كان هو صادق؟ فالشاهد أن هذا العراف هذه الكلمة التي هي صدق ويخبر بها الناس وينزل المطر، لأن الكلام هذا سمعه والملك أخبر بهذا الكلام أن الله عز وجل أمرهم، فيكذب عليها 99. 99 كلها كذب، هذا ما يعلم الغيب. ولهذا المنجمون يكذبون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك العراف وعن ذلك الكاهن الذي يدعي هذا العلم، قال أنهم يأخذون هذه الكلمة يعني من مسترق السمع فيكذبون عليها 99. هؤلاء الآن يقولون أن الأرض يعملون في الحجار والحاجات الأتربة الموجودة، ويعملون يعني بأجهزتهم الموجودة، فيقولون هذه عمرها كذا وستنتهي يوم كذا. هذا كله كذب، تكذبون على الله. ما أحد يعلم أن تقوم الساعة إلا الله عز وجل. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله جل وعلا: وينزل الغيث. وقوله في آية أخرى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فيه بيان أنه لا أحد يستطيع أن ينزل الغيث من السماء إلا الله جل وعلا، ولا أحد يدري أيضا متى ينزل الله الغيث، فهو من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. وأما ما يذكر في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفاز من توقعات حول هبوب الرياح وما أشبه ذلك، فهو ليس من باب الجزم، وإنما هو من التوقعات المبنية على ظواهر جوية والتي من الممكن أن تصيب وأن تخطئ. يعني هذا ليس علم غيب، يعني كلكم تسمعون كل يوم في نشرة الأخبار يعني التوقعات بأنه سينزل المطر. هذا المطر على أي أساس؟ هل عندهم علم غيب يعلمونه؟ لا، يتوقعون يعني فيه سحب من الجهة الفلانية وفيه رياح من الجهة الفلانية، فممكن أنه ينزل، قد ينزل وقد لا ينزل. فإذا نزل فليس هذا من علم الغيب، وإن لم ينزل فهذا أيضا بعلم الله عز وجل. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فلا يقال إن هؤلاء يعلمون مما استأثر الله بعلمه من نزول المطر. وقوله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، أي الأجنة التي في البطون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء التي في بطون الآدميات أو التي في بطون البهائم والحيوانات، فلا أحد يدري ما في بطونها من حيث كونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، فلا يعلم كل هذا إلا الله جل وعلا. حتى الملك الموكل بنفخ الروح إذا جاء لينفخ الروح فإنه يسأل الله عز وجل عن أجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد، فيكتب ما أخبره الله جل وعلا. أما بخصوص ما استحدث الآن من لحظة، يعني سمعتم هذا الكلام الذي قاله، وسيأتي التعليق بعده ليبين ما هو الآن حادث وقد يشتبه على بعض الناس. يعني هذه الأشياء التي ذكرها، يعني كون ما في بطن الآدميات يعني المرأة حامل، وأن في بطنها هل هو ذكر أو أنثى، هل هو حي أو ميت، هل هو ناقص أو كامل، يقول هذه لا يعلمها إلا الله. أما ما استحدث من الآلات الموجودة الآن ويعملون الإشاعة للمرأة على قلبها فيتبين بعد تخليق الطفل هذا ذكرا أو أنثى، حينما يعملون الإشاعة هذه يشاهدون بنفس الإشاعة. هذا الذي شاهدوه الآن واستحدث بالأجهزة هذا ليس من علم الغيب، هذا من علم المشاهدة، شيء موجود قبل هذه الفترة لا يعلمون شيئا. ثم الملك الذي يأتي وينفخ الروح كما تعرفون في الحديث الصحيح أنه إذا بلغت النطفة 120 ليلة نزل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور ما يعرف هو الملك، لما يأتي يسأل الله عن هذه الأشياء، فالله عز وجل هو الذي يخبره بأن هذا شقي أو هذا سعيد وهذا أجله كذا وهذا رزقه كذا. هذه كلها لا يعلمها الملك، وإنما العلم أخذه من الله عز وجل. هذه الأشياء كما نقول الآن نشاهدها، هذه ليست من علم الغيب، هذه من علم المشاهدة، شيء نشاهده الآن. قبل هذه الفترة ما يعرفون عنه شيء، يعني لما يكون يعني لحمة يعني غير مخلقة ما يدرون هذا هل هو ذكر ولا أنثى، ما حد يعلم عنه شيء. لكن بعد ما يخلق هذه الأجهزة تكشف لك على أن هذا ذكر أو هذا أنثى أو هذا فيه نقص إلى آخره. إذن هذا لا نسميه من علم الغيب، يعني ليس معنى ذلك أن هذا الكلام أو هذا الاكتشاف الذي توصلوا عليه أنه قضى على هذه الآية، وأن هذا العلم ويعلم ما في الأرحام أن الناس يعلمون ما في الأرحام أبدا، وإنما علموا شيئا بالمشاهدة. اتفضل اقرأ. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما بخصوص ما استحدث الآن من صور الأشعة التي تشخص الحمل على الأجهزة المصورة فيخبرون بكونه ذكرا أو أنثى، فهذا ليس من الأمور الداخلة في علم الغيب، وإنما هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة الأجهزة التي تصور ما في البطون فتظهره. إذن هذا ليس علم غيب، يعني لما يقول واحد والله زوجته حامل وذهبها المستشفى وقال له عندك مولود إما ذكر أو أنثى، هذا ما هو علم غيب، هذا شاهدوا بأعينهم، فلما شاهدوا بأعينهم حكوا هذا. إذن هذا من علم المشاهدة، يعني إذن ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، هذا العلم استأثر به الله عز وجل، وهو لا يعني من اختصاصه الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: فهو ليس من علم الغيب، لأنه لا أحد يعلم حقيقة ذلك قبل التصوير التي تتم بواسطة الأجهزة المذكورة. يعني قبل التصوير ما حد يدري، ولما تأتي الصورة هذه يشاهد بعينه فيتكلم عن شيء شاهده. نعم. قال حفظه الله: ثم لو قدر أنهم علموا بكونه ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا فهم لا يدرون شيئا من أجله أو عن علمه أو عن عمله. نعم. أو هل هو شقي أم سعيد؟ حتما هم لا يدرون شيئا عن ذلك، كما لا يدرون شيئا عن رزقه. فكل هذه الأمور من الأشياء التي استأثر بعلمها الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فهذا من المسلمات التي أقر بها الناس قبل نزول القرآن، ولهذا قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا جاهلي في الجاهلية وأقر بهذا، يعني الكلام هذا اللي يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يقول أنا ما أدري عن الغد، لكن أعلم علم اليوم والأمس قبله. اليوم أنا موجود وشفت هذه الحاجات، وأمس أيضا كنت موجود وشفت هذه الحاجات، لكن اللي سيأتي غدا ما أدري ما هو. فهذا جاهل، يعني في أمر الجاهلية يعتري بهذا الشيء الذي سمعتم. أعيد البيت: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا وهو إنسان جاهلي بأنه لا يدري ماذا يمكن أن يجري في الغد أو في المستقبل. كون هذا الأمر من علم الله جل وعلا، فمن باب أولى أن يقر بذلك من جاء بعده على مر العصور. وقوله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، يعني من منا يدري فين يموت؟ نحن الآن في المدينة، هل سنموت في المدينة؟ كل الناس يتمنون أن يموت في المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون شفيعا وشهيدا لمن صبر على المدينة ومات في المدينة. لكن ما يدري الإنسان، قد يأتي الأجل وهو مكتوب أن يموت في الأرض الفلانية، فتأتي له حاجة فيترك المكان الذي هذا فيه ويسافر، ثم يصل المكان الذي يريده ثم يقبض في ذاك المكان. هذا الشيء معروف عند الناس جميعا. إذن ما ندري أين نموت، نحن في المدينة نتمنى نموت في المدينة، لكن والله لا ندري هل يكتب لنا ذلك أو لا يكتب. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما أظن أحد يعرف شيء عن هذا. حد يعرف أنه سيموت في أي مكان؟ تفضل. قال حفظه الله تعالى: الموت لا بد منه، ولكن المجهول مكانه وزمانه، هل هو في البر أم في البحر أم في الجو، فلا أحد يدري متى وأين يكون ذلك، لكونه في علم الله وحده جل شأنه. يعني الإنسان قد يكون في الطائرة فتسقط، قد يكون في البحر في السفينة فتغرق، قد يكون في السيارة فتنقلب. إذن ما يدري متى يموت وأين يموت وكيف يموت، هذا كله العلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. إن الله عليم خبير، هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات العلم لله جل وعلا، وفيه بيان مفاتيح الغيب التي ذكرها الله في قوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو تفسير للآية. والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شاهدوه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي ما ظهر للناس وما خفي عليهم، فالله سبحانه عليم به. واصل. تفضل. إثبات صفة الفرح لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يعني المؤلف الآن يذكر عناوين، وهذه العناوين يورد تحتها الأدلة التي تدل عليها. هذه صفة الفرح لله عز وجل، وهذه الصفة تثبت لله كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع بصير قادر، كل الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ولا ندخل عقولنا فيها. وهذه العبارة التي تجدونها في الكتب أن هذه الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية معناها موقوفة على علم الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يأتي من عند نفسه باسم لله أو بصفة لله، لا يجوز لأحد أن يعمل ذلك، فالله هو أعلم بنفسه من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لله عز وجل صفة الفرح، والفرح نثبته لله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان مسافرا ومعه راحلة، ما في سيارات في ذاك الوقت حسب المثل هذا، راحلة يعني بعير أو ناقة، يعني عليها الماء وعليها الطعام، فراحت منه ضلت، بحث وعجز، جاء تحت هذه الشجرة مستسلم للموت، لا ماء ولا أكل، بعدما تعب نام تحت هذه الشجرة، يعني يريد أن يقضي حياته تحت في هذا المكان لأنه عجز عن البحث عنها، لا طعام ولا شراب. في هذه اللحظة فتح عينيه فإذا الناقة واقفة على رأسه عليها طعامه وشرابه، ففرح. كيف يكون فرحه؟ فرحا شديدا. ثم أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أولا هذا الخطأ لا يحاسب عليه لأنه ما كان متعمدا، وهكذا كل من أخطأ فهذا الخطأ معفون عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. فالخطأ الذي يخطئ به الإنسان وهو غير متعمد هذا لا شيء فيه، لكن إذا تعمد هذا شيء آخر. إذن هذا الرجل فرح هذا الفرح، فهذا الرجل الذي يذنب الذنب ويرتكب هذه المعصية ويرتكب هذه الخطيئة إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فالله أشد فرحا بتوبته بعودته إلى الله عز وجل، أشد من تلك الفرحة التي فرح ذاك الرجل حينما وجد طعامه وشرابه بعدما أيس منه. هو الآن تمثيل، والمقصود به أنه ليست هناك مشابهة، وإنما أراد أن يبين أن الله عز وجل بفضله وعفوه وكرمه لا يريد أن يعذب الناس، فكل من تاب تاب الله عليه. وعلى هذا يجب على المسلم وهو ليس بمعصوم إذا وقع في خطأ أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه وأن يستغفره من ذنبه الذي ارتكبه. والله عز وجل بابه مفتوح، وباب التوبة لا يغلق إلا كما جاء في الحديث إذا طلعت الشمس من مغربها. هذا الرجل الذي أذنب حينما يستغفر الله عز وجل يغفر له ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر كما جاء في الحديث، مهما كانت من الذنوب التي هي دون الشرك فالله عز وجل لا يغفرها، والشرك لا يغفر إلا بالتوبة إذا رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه من شركه ودخل في الدين فهذا أصبح مسلما. فالشاهد من هذا على أن على المسلم أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه، ولا يكون الإنسان مقفول عليه باب التوبة إلا حينما يأتي إلى وقت الغرغرة. الله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يرتكبون المعاصي، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن الإنسان باب التوبة مفتوح له ما دام يطمع في هذه الدنيا، أما إذا شاهد ملك الموت وقال تبت الآن هذه التوبة غير مقبولة، لأنه كان يخبر بأنه سيموت وأن هناك عذاب وأن الله عز وجل سيحاسبه، لكن ما كان مصدق أو ما كان يعني يعني يرى أن هذا سيكون، لكن حينما يأتي الملك ملك الموت وتحضر الوفاة للإنسان، هذه التوبة غير مقبولة، غير مقبولة، وكل تصرفاته غير مقبولة. الله عز وجل يقول في هذه الآية كما سمعتم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن التوبة غير مقبولة، تصرفاته في ماله غير مقبولة، يعني أعمال التي يعملها غير مقبولة في هذه الحالة، لأنه يعرف سيقوم من هذا المكان للمقبرة، خلاص ما بقي له شيء في هذه الدنيا. إذا لو طلق إحدى زوجاته حتى لا ترث مع أبنائه طلاقه لا ينفذ، لو أوصى بوصية بأن الثلث من ماله يكون صدقة هذا كله لا ينفذ. إذن كل الأعمال في هذه اللحظة لا تقبل منه، ومنها التوبة، لأنه إذا أراد أن يتوب في هذه الحالة التوبة غير مقبولة. ولجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا توبة لهم. نعم تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل وأنه يفرح بتوبة عبده، وفيه إثبات التوبة وأن الله عز وجل يتوب على عبده إذا ما أقبل إليه بإخلاص. والتوبة معناها الرجوع، فالله جل وعلا يعود على عبده بالرضا بدل الغضب وبالمغفرة بدل العذاب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التواب، فقال سبحانه: وأنا التواب الرحيم، أي كثير التوبة على عباده، ففيه إثبات التوبة لله وأنه يتوب على عباده ويرجع عليهم بالخير. في تفصيل في قضية التوبة، يعني إذا كان عليه حقوق للناس في مظالم ارتكبها في حقوق الآخرين، فمن شروط التوبة أن يعيد للناس حقوقهم. إذا ظلم أحدا في ماله في عرضه، فلا بد أن يعيد المال الذي أخذه إلى صاحبه. إذا كان تكلم في عرضه عليه أن يطلب العفو منه. فإذا أصبحت الحقوق لله فقط وليس للآدميين، فالله عز وجل يعفو عن حقه، لكن الله لا يظلم أحدا لأحد. ما دام أنت ظلمت هذا الرجل ما يمكن تأخذ ماله أو تعتدي عليه ثم تذهب، إذن فين العدل؟ والله عز وجل يعني يقضي بين الناس بالعدل بينهم. فهذا الرجل الذي اعتدى على الآخرين وظن على أنه يتسلط عليهم ويأخذ أموالهم، هذا إذا لم يؤخذ منه الحق في الدنيا فسيؤخذ من في الآخرة، فإما أن يعيد هذه الحقوق لأصحابها وتنتهي القضية، وإما أن يموت على هذه الحالة. فالله عز وجل لا يعذبه بالذنوب اللي هي لله عز وجل بل يعفو عنه، ولكن حقوق الآدميين لا بد من المقاضاة بينهم. وسبق الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ وقال: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله حسنات كثيرة مثل الجبال، صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فتكون هناك المقاضاة بالحسنات والسيئات. تعرفون في الآخرة ما في فلوس، والإنسان أغنى الناس يخرج معاه ثوب، إذا أولاده سمحوا له بهذا الثوب، ثوب فقط خلاص، بقية الأموال كلها تبقى. هذا الرجل انتقل للآخرة وليس معه من الأموال التي أخذها على الناس ولا أمواله الخاصة، ليس معه شيء. إذن يوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. وتقرؤون آيات صريحة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا الرجل حينما يأتي يقضي الناس ما عنده شيء، فيأخذون من حسناته فيعطون هؤلاء الذين ظلمهم، فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، لأنه قد ظلم كثير من الناس، وتنتهي الحسنات اللي هي معاه مثل الجبال تذهب كلها، ويبقى عليه دين لآخرين يطالبون بحقوقهم. ماذا يكون المصير؟ المصير تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حقوق الناس وظلم الناس ينبغي للمسلم أن يتخلص منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث إثبات الفرح لله عز وجل وأن الله يفرح بتوبة عبده، وفيه حث العباد على التوبة وعدم القنوط من رحمة الله، وأنه سبحانه يفرح بهذا، وهذا من كرمه سبحانه، وهو ليس محتاجا إلينا، فإذا تبنا لم يزد في ملكه شيئا، وإذا لم نتب لم ننقص من ملكه شيئا. كما جاء في الحديث: يعني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أو أن الأمة كلها لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالهم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غيرك فلا يلومن إلا نفسه. إذا الله ليس له حاجة علينا، وإنما نحن المحتاجون ونحن الفقراء إلى الله عز وجل. إذن أن تبت فالمصلحة لك، الله عز وجل ما يستفيد من توبتك شيء، لكن هو لا يريد أن يعذبك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذن فعلى الإنسان أن يتوب إلى ربه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، يعني الصحابة يحصون له أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلى المسلم أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه، وأن تكون التوبة صادقة، ما هو يتوب الآن ويرجع بكرة، وحتى لو رجع بكرة في الذنب فالله عز وجل يتوب عليه إذا تاب. يعني لو أذنب الإنسان الشيطان قد يأتي يوسوس له، مثلا واحد مبتلى بشرب المسكرات يشرب ثم يقام عليه الحد ثم يتوب ثم يعود ثم يعود مرة أخرى، وهكذا الشيطان قد يأتي يقول له: أنت ليش كذا تتعب نفسك، خلي خلاص الآن لا تتوب، عاد استمر فيما أنت فيه. الشيطان يقول له: ما يمكن الله يغفر لك لأنك قد عملت هذه الأعمال، والتوب وترجع والتوب وترجع. هذه كلها من وسوسة الشيطان. فالله عز وجل قد جاء في الحديث الصحيح على أن الإنسان إذا أذنب واستغفر قال: علم عبدي أن له رب، يعني يقبل التوبة ويغفر الذنب فيغفر له، وهكذا. فإذا مات تائبا فالله عز وجل يجازيه على توبته تلك. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن الله يفرح بذلك تكرما ولطفا منه سبحانه وتعالى بعباده، لأنه يريد لهم الخير والنجاة والفوز، ولا يحب لهم الكفر والعذاب، وإنما يحب لهم التوبة والمغفرة والنعيم، وهذا كله من فضله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده، فيه أن الله يفرح فرحا شديدا أشد من فرح المخلوقين. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا في رجل فقد راحلته في أرض مهلكة ليس فيها ماء ولا طعام، وقد استسلم للموت ونام تحت ظل الشجرة بانتظار هلاكه، وبينما هو كذلك فإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فهذا فيه أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما اشتد الأمر والضيق بالعبد، بل عليه أن يعظم الرجاء بالله، فكلما اشتد العسر كان اليسر قريبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكما في القرآن: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نعم. ففرح هذا الرجل فرحا شديدا حتى إنه أخطأ في التعبير عن فرحه من شدته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والله أشد فرحا من هذا الإنسان. ففي الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد بأن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد بأن الله لا يشبه شيء من خلقه. وتعرف في قصة تلك المرأة التي قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني هي في الحجرة مع المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكلام لا تسمعه، فتقول عائشة رضي الله عنها هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن فيه مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوق؟ ليست هناك مشابهة على الإطلاق. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث بيان أن المخطئ لا يؤاخذ، فهذا الإنسان أخطأ في التعبير من شدة فرحه، لكن الله لم يؤاخذه مع كونه وصف الله جل وعلا بأنه عبد ووصف نفسه بأنه الرب، لكنه لم يتعمد هذا. والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما نزلت هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. إذن الخطأ لا يؤخذ عليه الإنسان، وإنما يؤخذ على العمد، إذا تعمد هو يحاسب على عمده هذا. تفضل. حفظه الله تعالى: فهذه الأحاديث فيها معرفة الله جل وعلا، وقد اختارها الشيخ عن فقه وعن معرفة تامة، لكونها تعرف بالله عز وجل وتبين أسماءه وصفاته المذكورة في ثنايا هذه الأحاديث الثابتة. كم باقي؟ ما جاء في أن لله تعالى يدا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا الحديث يعني كما سمعتم لفظه، وأن الله عز وجل له يد، وأنه يبسطها بالليل وكذلك بالنهار، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله على عباده، الناس يذنبون في الليل وفي النهار والله عز وجل يغفر لهم هذه الذنوب التي يرتكبونها إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه. هذه التوبة مستمرة في الليل والنهار، والعباد يخطئون بالليل والنهار، الناس يرتكبون الأخطاء في الليل والنهار، إذن الله عز وجل يتوب عليهم ويغفر لهم إذا تابوا إليه. وقد جاء في الآية السابقة قوله تبارك وتعالى حينما أمر إبليس أن يسجد، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما له فامتنع إبليس، الملائكة سجدوا، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم لآدم عليه السلام. إبليس امتنع وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر على أمر الله، فالله عز وجل أعطاه جزاءه، أخرجه ولعنه وطرده وقال: اذهب فمن تبعك منهم فجهنم جزاءكم جزاء موفورا. ننظر الفرق بين آدم وهو أبو البشر وبين إبليس. آدم ارتكب تلك المعصية وعصى آدم ربه فغوى، نهاه الله عز وجل أن يأكل من تلك الشجرة، أباح له ما في الجنة جميعا إلا شجرة معينة، قال: هذه تتركها ما تأكل منها. ولكن جاءه إبليس وسوس له وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهم يمينا. وهذا يبين لنا على أن الأيمان الفاجرة أصحابها تبع إبليس، لأن إبليس اللي حلف هذا اليمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فنسي آدم فأكل من الشجرة، فالله عز وجل حكم عليه بتلك المعصية وأخرجه من الجنة. ولكن ماذا صنع آدم؟ تاب وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه فهدى الآية، فتاب عليه وهدى. إذن آدم رجع إلى الله عز وجل وتاب من ذنبه، وإبليس واصل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.